التواضع خلق شريف يهبه الله لمن أراد به خيرا في الدنيا والآخرة. المتواضعون هم سادة أهل الدنيا وسادة أهل الآخرة. والله يقول عن عباد المتواضعين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذا أردت أن تتواضع أخي، من وجد في نفسه كبرياء أخي لا، تذكر من أين أتيت وإلى أين تذهب. أنت وأنا من ماء مهين من طين أصلنا، وسوف ندفن في التراب. من نحن أصلا؟ العظمة لله والكبرياء لله والملك لله. نحن عباد مقصرون مذنبون مخطئون، نموت وننعس ونمرض ونحتاج ونفتقر ونغلب. فلماذا الكبر؟ على ماذا؟ أنا أوجه أسئلة. غالب ما يتكبر الناس عن مواهب دنيوية، أهل المناصب يأتي فيهم الكبر. أقول أي صاحب منصب الآن، ترى سبقك من في المنصب من هو أرفع منك ألف مرة. فرعون صاحب منصب لعنه الله وأخزاه ومزقه وأهلكه، صاحب جاه بعضهم يفتخر بالجاه، أبو جهل أكثر جاها في قريش وفي العرب وأخزاه الله وأذله بكفره. نسب أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب نسب وقرشي هاشمي، وأذله الله لما عرض عن الحق وأخزاه. وكس على ذلك صاحب العلم، إن كان تكبر بالعلم، هذا بلعام بن بعوراء عالم اليهود الضال الفاجر الغادر أخزاه الله وأضله. صاحب المال إن افتخر بالمال، ترى في من هو أغنى منك ألف مرة. قارون ترى صاحب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أخزاه الله وأذله وخسف به الأرض. يا أخي تواضع. التواضع هو ممارسة، التواضع خلق، التواضع عمل ميداني. تواضع للكبير والصغير، ويكون قدوتك يكون قدوتك في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. حمل صلى الله عليه وسلم الحطب بنفسه، خدم بيت أهل بيته، حلب الشاة بنفسه صلى الله عليه وسلم، خصف نعله، رقع ثوبه، شارك في مهنة أهله، مازح الطفل صلى الله عليه وسلم، وقف مع العجوز، حلم على الأعرابي، مارس أساليب الحياة في السوق في العمل. فصلى الله وسلم عليه. لأن في المجتمع ناس الآن من جهلهم يجدون لأنفسهم هالات من الثناء والإطراء، فيغترون فيقعون في الكارثة، فيتكبرون فيسقطهم الله من القلوب والعيون. فعليك أن تتواضع. يقول خلق واحد هو سيد الأخلاق لا يحسد عليه، وهو التواضع. قالوا وأسهل خلق يمكن أن يوصلك إلى المجد والشرف هو التواضع. فتواضعوا يتقبل الله منا ومنكم ويرفعكم ربكم. الله يجعلنا من عباده الصادقين المتواضعين، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.